لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي بعد أن أجاب عن قدحه في عائشة رضي الله عنها وكذبه عليها، وطعن في فضلها، ثم قال أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وخرجت في ملأ من الناس لتقاتل عليا على غير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله وتقول اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت من تولى الخلافة فقالوا علي، فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ جملة أكاذيب. قال وأما قوله إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان فجوابه من وجوه، أحدها أن يقال أولا هذا من أظهر الكذب وأبينه، فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ولا شاركوا في قتله ولا رضوا بقتله. أما أولا فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان من أجل أن يعني من أجل الجهاد والفتوحات، وأهل المدينة بعض المسلمين. وأما ثانيا فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. نلاحظ يعني إنصاف أهل السنة أنهم لم يكفروا من قتل عثمان رغم تضليلهم لهم، رغم أنهم أجرموا فيما فعلوا، ومع ذلك ليسوا كالرافضة الذين يكفرون من خالفهم أو طعن في أحد من أئمتهم. فهؤلاء أهل السنة يقولون بإمامة عثمان وأنه أحد الخلفاء الراشدين ومنزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة، ومع ذلك من طعنوا عليه حتى قتلوه فعلا لم يكفروهم على ذلك، قالوا عنهم أنهم من المفسدين من أوباش القبائل وأهل الفتن. من كان منهم منافقا في الباطن فإن الله يحاسبه على نفاقه، وأما من لم يكن منافقا وإنما كان متبعا لهواه مسلما متبعا لهواه فيجازى على هذه الجريمة الشنعاء. فإذا كان قتل مسلم يعني كبيرة عظيمة جدا، قد اختلف العلماء في قبول توبة صاحبها، قد قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فكيف بمن قتل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قتل من هو مشهود له بالجنة، فكيف بمن قتل من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، فكيف بمن قتل ثالث الخلفاء الراشدين وفضائله معلومة. لذلك يعني ما وقع من أحد من فضلاء الصحابة الأمر ولا الإعانة ولا الرضا بقتل عثمان. وكان علي رضي الله عنه يحلف دائما إني ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله، ويقول اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وغاية ما يقال إنهم لم ينصروه حق النصرة، يعني أقصى حاجة تقال إيه إن اللي كانوا موجودين بالمدينة كانوا يقدروا يدفعوا عن إيه عن سيدنا عثمان، ما فعلوا ذلك. وأن ده هي ما هو ده من الجواب بقى إن ما الذي يعني أدى إلى أنه لا يقع منهم النصرة، أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعهم من أن ينصروا وعزم عليهم بحق الإمرة أن يغمدوا سيوفهم وأن يلزموا بيوتهم. وكان أبناء الصحابة والصحابة الصغار رضي الله عنهم يعني كلهم كانوا حول عثمان، الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، والأنصار عرضوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأبو هريرة ومن معه، وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم يقول لهم عثمان إلزموا بيوتكم، اغمدوا سيوفكم، لا يريد أن يراق فيه دم. غاية ما يقال إنهم لم ينصروه حق النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان حتى تمكن أولئك المفسدون. ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ ما بلغ، يعني سابوا الأمر الحصار يتفاقم، ومش متصورين أبدا أن حد يتجرأ على أن يقتل الخليفة، ويقتل مين؟ عثمان رضي عنه الشيخ الكبير الذي يعني ناشدهم بما له من الحق والفضل. ما عمل على عثمان، قال النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عمل على عثمان ما عمله بعد اليوم، يوم غزوة تبوك، ما على عثمان ما عمل، ما زي بالضبط ما ضر، ما عليه ما عمل، يعني ما ليس عليه شيء مما عمل بعد اليوم. لا في رواية كده زبولة. قال من يعني يشتري بئر روما ويكون له مثلها في الجنة اشتراها عثمان رضي الله عنه، تجهيز جيش العسرة، يكفيه شرفا يعني تزويج النبي صلى الله عليه وسلم له لبنتيه واحدة بعد الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استحي من رجل استحي منه الملائكة. لكن الصحابة ده كل ده قالوا مش ممكن حد ان هو يصل الأمر إلى قتل عثمان، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة. العجب بقى ان هم يقولوا ايه، أجمعوا على قتل عثمان. هو كم فيش ولا صحابي ثبت من أفضل يعني أو أحد من مثلا من خيار التابعين ثبت أنه كان مشاركا في الحصار وفي قتل عثمان. يقول الثاني أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب، فإنه من المعلوم أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا على قتله. يعني لأن علي رضي عنهم كان من ضمن اللي بيعوا إيه؟ عثمان رضي الله عنه، وعندما بايعه عبد الرحمن ابن عوف بايعه أهل الشورى جميعا، بدليل ان انتوا عارفين وبتقروا ان الواقع والتاريخ ان عثمان حكم بضعة عشر عاما. يعني انتوا كلكم مقرين ان عثمان كان ماسك الحكم، وعلي رضي الله عنه طول المدة دي كان فين؟ كان معاه بالمدينة. ولذلك فهذا الكلام كلام واضح جدا، في اجماع عقد على امامة عثمان ولم يجمعوا على قتله، فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. حتى لو قلت أن أهل المدينة أجمعوا يبقى ما أجمعوش، لأن المسلمين اللي في الشام واللي في مصر واللي في الخراسان واللي في العراق كل دول ما إيه؟ ما أجمعوش. تنقل أنت الإجماع ده منين؟ تسيب الإجماع الحقيقي وتكذب في نقل إجماع باطل. يقول فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر فيجب أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها، وإن لم يجز الاحتجاج به بطلت حجتهم بالإجماع على قتله، لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته ويقولون إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها، اللي هو علي رضي الله عنه والحسن والحسين وكل الناس، بس كانوا يدافعوا عنه ليه؟ طيب إذا كانوا فعلا يريدون قتله وأجمعوا على قتله ما يكونش هم اللي بيدفعوا. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله، وقال قائل كان أهل الحق كارهين لقتله لكن سكتوا خوفا وتقية على أنفسهم، لكان هذا أقرب إلى الحق، لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة فإنه لا يخيف المخالف كما يخيف من يريد قتله، فإن المريدين للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة. هذا كلام سديد جدا. يقول فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله. ده لابد الكلام ده لو قدر حنقول إن هم كانوا كارهين لقتله بس خايفين عن نفسهم. ده لو كانوا أجمعوا، فضلاً لم يجمعوا بل أنكروا بل دافعوا. يقول فكيف جمهورهم أنكروا قتله ودافع عمن دافع ودافع عنه من دافع في بيته كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما وعبد الله بن جعفر. سادات أبناء الصحابة الكبار كانوا من المدافعين عن عثمان. يقول ثم دعوا المدعي الإجماع على قتل عثمان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة له وقيامهم في الأنصار له والانتقام ممن قتله. يعني ده هم أول ما طلحة والزبير تحركوا لأجل قتل قتلة عثمان اجتمع لهم آلاف عشرات الآلاف وتمكنوا فعلا من قتلهم. طب يبقى ازاي بقى ان الناس كانت ايه مجمعة على قتل عثمان؟ حاجة كذب، شيء من الكذب عجيب. يقول ثم دعوا المدعي الإجماع على قتل عثمان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة أظهر كذبا من دعوى المدعي إجماع الأئمة على قتل الحسين رضي الله عنه. لسه هيجي بعدين الرافضي هيقول أجمعت أهل السنة على قتل الحسين. يا للكذب، ده أهل السنة في كل زمان ينكرون قتل الإيه؟ الحسين، رغم أن منهم من يخطئه في خروجه خوفا عليه وحرصا عليه، وليس لأنهم إيه أجمعوا على قتله أو يجوزون قتله أو يرضون بقتله. يقول ثم دعوى المدعي، يقول فلو قال قائل إن الحسين قتل بإجماع الناس لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك، لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي للإجماع على قتل عثمان. فإن الحسين رضي الله عنه لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم لقتل عثمان. بينكروا قتل الحسين بس إنكارهم لقتل عثمان كان إيه؟ أشد. ويقول ولا انتصر له جيوش كالجيوش التي انتصرت لعثمان، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه. هو حصل برضو بدرجات، يعني طبعا اللي قتلوا الحسين قتلوا بعد ذلك، سبحان الله. الامر ده يعني ايام دول. يقول ولا حصل بقتله قتل الحسين من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان. قتل عثمان كان فتنة وشر عظيم، وقتل الحسين كان فتنة وشر عظيم، وقتل عثمان بن عفان امير المؤمنين الخليفة كان ايه أشد الفتن فيها أشد. يقول ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين من قتل عثمان. يقول مش أعظم، كلاهما عظيم، ولكن يعني فضل عثمان بإجماع أهل السنة أفضل من الحسين رضي الله عنه. يقول فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا رضي الله عنه، ولا قتل على ولايته أحدا. كان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل القبلة إلا مانع الزكاة. فإنهم من أهل القبلة إلا أنهم إيه قوتلوا وهم مستحقون للقتال. وأما قولوا إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل وقت اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك، فيقال له أولا أين النقل الثابت عن عائشة بهذا، يقال ثانيا المنقول الثابت عنها يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله وذمت من قتله ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك لما بلغها ذلك، وإلا فلم يثبت دليل صحيح أن محمد بن أبي بكر باشر أو كان من المباشرين لقتل عثمان، وإنما هو كان من ضمن الثوار، لكن لم يثبت أنه قتل عثمان. ويقال ثالثا هب أن واحدا من الصحابة عائشة أو غير أو واحدا من الصحابة عائشة أو غيرها قال في ذلك على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك لا في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن. والكلام في الناس لو كان يقول ما يمنعش، يعني في الخوارج اللي بيكفروا بالباطل هل يلزم أن يخلدوا في النار؟ لا يلزم، ممكن يخشوا الجنة في الآخر، ممكن تدركهم الشفاعة، ممكن. ولذلك هذا التكفير ظلم وعدوان، ولكن لا يلزم أن هؤلاء خرجوا من الملة، ولا يعني أن ذلك أن الأمر اجتهادي وبسيط. لكن هناك بعض الأمور فيها اجتهاد في مسائل التكفير، كتكفير تارك الصلاة مثلا. من يكفر تارك الصلاة بالنسبة إلى من لا يكفره؟ هل لا يعذره في ذلك؟ هل لا يعذره في كونه قد كفر من أعتقد أنا أنه مسلم؟ نقول معذور، ولو كان كفرا أنه هو الذي ترك الصلاة وأخذ الآخر بظاهر الحديث. يقول الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة تريد أن تجعل أحدهما معصوما من الذنوب والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، زي ما عملوا علي وعثمان، وعثمان أفضل، فكفروا عثمان وقالوا بعصمة علي، فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه. وأما قوله إنها سألت من تولى الخلافة فقالوا علي فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ فيقال له أولا قول القائل إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كاذب بين، بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي. هي دي القضية، إن مش علي اللي قتل ولا أمر ولا رضي، وإنما تحيز إليه صار من جنوده الثوار الذين قتلوا عثمان. بعد قتل عثمان بويع لعلي بالخلافة فقالوا نحن تابع الخليفة، وبعضهم بعض المشاركين في الثورة كانوا ممن عينهم علي رضي الله عنه، يعني في بعض الولايات. يقول بل إنما طلبوا القتلة، ده أقصى حاجة، إن هم بيستنكروا على علي إن هو إزاي عندك ناس من المشاركين حمد الله في قتل عثمان. علي رضي الله عنه كان يتعلل بأنه ائتني بالبينات، الوقعة اقتحام، مين اللي شارك في القتل؟ زحمة وكل يفعل، وفي ناس بتقتحم القصر فقط أو البيت فقط، ولا لم وما شاهدوش على بعض، والصحابة التانيين عرفوا إيه؟ إن المحاصرين لعثمان دخلوا إيه؟ وقتلوا عثمان. طب القتل في الحالة دي يجب أن يكون على من؟ على من قامت عليه البينة الحد، ان انت في اتنين شهود قالوا ان انت اللي قتلت او اشتركت، وهذا الامر لم يتوفر لعلي، علي رضي عنه معذور. واقصى شيء عنده ان يقال عنه انه كان يلزمه ان لا يولي احدا ممن شارك في الحصار واي ولاية، ولكن هذا رآه مصلحة لعله ان يكف شر هؤلاء وأنه يتمكن منهم بعد ذلك، أو أنه اطلع منهم على توبة أو على حسن عمل. زي الأشتر النخعي، الأشتر كان من الثوار، وعينه علي رضي الله عنه على مصر، وما أفلح الأشتر في يعني ولاية. نقول ربما لما اقترب من علي، اقترب من علي، عرف علي رضي الله عنه ندما أو توبة أو أتأكد أنهم لم يشتركوا في القتل. يقول: لكن القتلة، يقول: وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم. عائشة وطلحة والزبير يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم من هم من دم عثمان وأعظم، لأنه كان إيه؟ كان ود الحسن والحسين يدافعوا. يقول: لكن القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم. يعني أمير المؤمنين، خليفة راشد، مش عارف يقاوم الفساد، مش عارف لعدم وجود الدليل البين، وتأكد ان هم في حد عمل كده، بس فين الدليل؟ والحاجة التانية انه لو قتلهم على المجموع قبائلهم كلها هتثور، تبقى فوضى. ولذلك كان التسكين هو امثل الامور. ثم نبحث بعد ذلك عن قتلة عثمان. ذلك لما معاوية رضي الله عنه الذي كان يطالب بدم عثمان، مش كده، ويقاتل على ذلك، لما تولى الخلافة قاعد يدور على قتلة عثمان، انتهى الموضوع، لأنه علم أن هذا الأمر دونه ما دونه. يقول: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، لا حول ولا قوة، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. عند الفتن تجنب أن تكون مشاركا فيها بأمر بقتل أو بفعل في ذلك، أو يعني تحريض على قتال، فإن قتال الفتن يعني دائما ليس يعني ينجو الإنسان منه إلا نادرا. وأيضا قوله: أي ذنب كان لعلي في قتله، تناقض منه، فإنه يزعم أن عليا كان من يستحل قتله وقتاله. مش ترس آي إنهم أجمعوا على قتله؟ الإجماع ده هيشمل مين؟ علي. يبقى علي، يبقى عندك أنت أي ذنب كان له في قتله، ما أنت اللي من ضمن اللي إيه؟ اللي أجمعوا على قولك. وهو عندهم أن علي بيعتقد كفر عثمان، وأن هو قلب عليه يا ده الباطل. طب التناقض فعلا. يبقى أنت منين بتقول أنه ملوش ذنب؟ أنت تزعم أن عليا كان من يستحل قتله وقتاله وممن قلب عليه وقام في ذلك، فإن عليا رضي الله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان. الأمويين اللي كانوا يسبون عليا يقولوا ده قتل عثمان. يقول: هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي. شيعة علي يبغضون عثمان فيقولوا علي قتله، شرق قلب عليه ودعا إلى قتله، والمبغضين لعلي اتهموه بذلك. أما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على علي، لا هو أمر ولا قتل ولا قلب. والرافضة تقول: إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر. وعندهم أن المهدي إذا خرج سيقيم أبا بكر وعمر من قبريهما ويقيم عليهما القتل والإعدام ويأخذ بالثأر، سخافة. يقول الرافضة تقول: إن عليا كان من يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر وترى أن الإعانة على قتله من أمن الطاعات والقربات، فكيف يقول من هذا اعتقاده أي ذنب كان لعلي على ذلك؟ إنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. وأما قوله وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك، على قتال علي، وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها كان أشد الناس عداوة له. ده تحريض بقى على طلحة والزبير، فيقال هذا من تناقض الرافضة وجهلهم، فإنهم يرمون عائشة بالعظائم، ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها وأنزل القرآن في ذلك. دول كفار طبعا، دول لا نزاع، لأن هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء، فيزعمون أن امرأة نوح كانت بغية، وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها، وأن معنى قوله تعالى إنه عمل غير صالح أن هذا الولد من عمل غير صالح، يعني من زنا. ومنهم من يقرأ ونادى نوح ابنه يريدون ابنها، ويحتجون بقوله إنه ليس من أهلك، أعوذ بالله، إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، لأن ربنا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منه، ويحتجون بقوله إنه ليس من أهلك، ويتأولون قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، على أن امرأة نوح خانته في فراشه وأنها كانت قحبة، أعوذ بالله، قحبة دي اللي هو إيه؟ الزانية. الاسم ده موجود عند أهل القاهرة، المسبة دي، اسكندرية ما يعرفوش المسبة دي، ها؟ كان زمان معروفة بالألف، من عارف. وضاه في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا. طبعا اللي تابوا تاب الله عليهم، واللي اتهمها قبل نزول القرآن كان ذنب، وبعضهم كان منافق، لكن بعد نزول القرآن لو حد اتهمها ما فيش إلا الإيه؟ النفاق والكفر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جلد حمنة بنت جحش، وجلد حسان بن ثابت، وجلد إيه؟ اللي هو مس مسطح، ويقال جلد عبد الله بن أبي بن سلول. يقول وفيهم، في هؤلاء المنافقين والفاسقين أهل الإفك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا. اتفق عليه. ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته رجل ويقول إنها بغي، ويجعل الزوجة زوج قحبة، فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا، حتى إنهم يقولون في المبالغة شتمه بالزين والقاف، مبالغة في شتمه، الزين زاني وإيه؟ والقاف إيه؟ قحبة. والرمي والفاحشة دون سائر المعاصي جعل الله فيه حد القذف. واحد قال لواحد يا حرامي يا سارق، اتعذر وما يبقاش في حد ايه؟ قذف. لكن اللي يرمي واحد بالزنا يبقى ايه؟ قاذف 80 جلدة، ولا بد حد شرعي. وكذلك لو رماه باللواط. يقول لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي به بما يظهره من الإسلام، بخلاف الرمي بالفاحشة فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري بما يضاد ذلك، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك. ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء آباءهم وأبناءهم لدرجة أنهم بيعظموا أبا طالب وبيعظموا عبد المطلب وبيقولوا أن دول كانوا إيه مسلمين. طب أنتوا يقدحون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، يقدحون في أزواجهم اللي هم طبعا قدحوهم في امرأة نوح وامرأة لوط بالفاحشة، هم كانوا خيانة عقيدة. ودي ما تقدحش في الأنبياء زي القدح بأنهم كانت زانيتين. يقول كل ذلك من الرافضة، كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين ويقدحون في عائشة أم المؤمنين، فيقولون أو من يقول منهم إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا وإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنين. طبعا دي تسربت لإيه؟ لطوائف من الصوفية ومن بعض يعني المنتسبين للسنة، حتى لا يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبوه كافرا، فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة. ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في العسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها وخلوة بن الزبير بها، ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يعني ما سافرتش بدون محرم، كان معها إيه؟ محرمها. وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها. وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد ابن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب. ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها وقالت يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. فقال أي أخية في الدنيا قبل الآخرة. فقالت في الدنيا قبل الآخرة فأحرق بالنار بمصر. سبحان الله، يعني كان بيمد إيده لأخته نوع من الأذى فدعت عليه بذلك فاحترقت يده فعلا، وخاف أنها لو دعت عليه بأن يحرقه الله بالنار أن يدخل النار. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.